بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، سنواصل درسنا إن شاء الله تعالى في كتاب كشف الشبهات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون الله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون الله، سيقولون الله، قل فأنى تسحرون. وغير ذلك من الآيات. استعرض المصنف رحمه الله تعالى الأدلة التي تدل على إقرار المشركين الذين بعث الله فيهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بتوحيد الربوبية، ليثبت أو ليلزمهم بالإقرار بتوحيد الألوهية. ذلك أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فإذا آمنت أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المالك المتصرف المدبر لكل شيء، يلزمك هذا الإيمان بربوبيته بأن تفرده تبارك وتعالى بالعبادة، فلا تصرف شيئا من عبادته لغيره، فلا تذبح إلا له، ولا تنذر إلا له، ولا تدعو إلا هو، ولا تطلب شيئا إلا منه، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت، وهذا هو الشاهد، إذا سألت فاسأل من؟ اسأل زيد، اسأل عمرو، اسأل بكر، لا، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. إذن ما دمت تؤمن أنه يخلق، هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه هو الذي يرزقه، وأنه هو الذي يملك السمع والأبصار، وأنه هو الذي يخرج الحي من الميت، وأنه هو الذي يدبر الأمر، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه رب العرش العظيم، وأن بيده ملكوت كل شيء، كما استعرض المصنف هذه الآيات من سورة المؤمنون ومن سورة من سورة المؤمنون ومن كذلك من سورة يونس. إذن ما دمت تعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذه الأشياء كلها، هو الذي شق سمعك وبصرك، وهو الذي خلقك في أحسن تقويم، وهو الذي أوجدك من العدم، وهو الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كيف تنذر لغيره وتستغيث بغيره وتدعو غيره وتستجير بغيره وتقول مدد يا فلان وأعطني يا فلان وأغثني يا فلان؟ هذا يعني دليل على انتكاس الفطرة، دليل على التناقض. طيب أنت تؤمن بأن الله خلقك ورزقك وأوجدك بعد أن لم تكن، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره. يعني الجاهليين يؤمنون حتى بالقدر، يعني لما تقرأ سيرة كثير من الجاهليين يعلقون كثيرا من الأشياء بالقدر، وأن كل شيء يجري بمشيئة الله. فمع هذا كله فإنهم يعبدون غيره، ينحتون الأصنام والأوثان ويتخذونها آلهة، يصنعون لهم ربا بأيديهم ثم يسجدون له. إذن توحيد الربوبية يلزمهم حتما بالإقرار بتوحيد الربوبية. بعبارة موجزة، إذا آمنت أن الله هو المالك المتصرف في كل شيء فيلزمك ذلك بأن تفرده تبارك وتعالى بالعبادة، وأن تحقق معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ولذلك نجد إبراهيم الخليل عليه السلام، وربما يأتي زيادة بيان إن شاء الله، يعني لما سئل لما قال لقومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هنا بدأ بتوحيد الألوهية، بأن تبرأ من الشرك وأهله، ثم أثبت العبادة لمن خلقه، وهذا هو توحيد الربوبية، وهذا هو توحيد الربوبية. نعم، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وفي الآيات الأخرى يقول الذي وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إلى آخر الآيات التي جاءت في هذا الجانب. إذن ما دام الله تبارك وتعالى، ما دمت أو ما دام هذا المشرك يقر بربوبية الله عز وجل وملكه وتصرفه، فعليه أن يفرده بالعبادة بأن لا يصرف شيئا لغيره إطلاقا، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل أبدا، ولو كان نبيا من الأنبياء لا يدعى من دون الله ولا يرجى من دون الله ولا يتعلق به من دون الله. وقد ضربت لكم بالأمس، ذكرت لكم بالأمس بعض الأحاديث التي فيها يعني عبارات قد تكون سهلة على بعض الناس، ما فيها دعاء صريح، ما فيها مدد يا فلان، وليس فيها أغثني يا فلان، وليس فيها نظرة يا فلان، وليس فيها شملة يا فلان. ومع هذا كله أنكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سمعتم بالأمس لما قال الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. إذن الإقرار بتوحيد الربوبية يلزم هذا المقر بتوحيد الربوبية، يلزمه بأن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة، لأن كونه يعتقد أنه الخالق الرازق المالك المتصرف ثم يصرف العبادة لغيره، كمن يأتي إلى مال زيد ويعطيه لعمه، ولله المثل الأعلى. يعني مثلا الآن لو أن شخص جاء إلى سيارة رجل من الناس وأخذه، قال هذه أخذها وأعطيها فلان، ألا يكون ظالما؟ بل هو من أعظم أنواع الظلم، وأعظم من هذا الظلم كله الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى عن حكاية عن لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأي ظلم أعظم من أن تعطي حق الله لغيرك، أن تعطي حقه لغيرك، وأن تصرف عبادته لمن سواه. من ملك او رسول او نبي او حجر او شجر او مدر وهو المتفضل عليك فتعطي حقه لغيره، هذا لا يعني غاية في التناقض، غاية في التناقض. ولذلك هؤلاء المشركون كانوا يتناقضون. كذلك من وجد من اهل الشرك في زماننا هذا ممن يتعلقون بالأضرحة وأرباب القبور ويرجونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، ويرون أو يدعون أن شيخهم يقول إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. ما أحفظ الأبيات، لا أحفظها، أحفظها محرفة. والآخر يقول، وهم طبعا تعلمون أن من رؤوس الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه، ليس كذلك؟ الذي يقول الناس اعبدوني او اذبحوني او انذروني، هذا من رؤوس الطواغيت. ولذلك خسر وخاب من يقول ولو اني اذا القيت سري على بحر لعاد البحر سهلا، ولو اني اذا القيت سري على رمل لعاد على صخر لعاد الصخر رملة، ولو اني اذا القيت سري على حي على موت لعاد الموت لعاد الميت ايه حيا. من الذي يحيي العظام وهي رميم؟ اقرأ اخر سورة ياسين، انظر ماذا يقول، استدل بالخلق على وجوب افراده تبارك وتعالى بالعبادة. اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأكبر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه. إذن شاهد من هذا كله أن الآيات التي أوردها المصنف تلزم، وهذا من أساليب القرآن العظيمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يقررهم بما يعترفون به ليرتب على ذلك إلزامهم بما أنكروه، ليرتب على ذلك إلزامهم بما أنكروه، ألا وهو إفراد الله تبارك وتعالى في التوحيد الإلهي. قال رحمه الله: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم إلى الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى عليه السلام. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن لا إله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملك فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والمراد منها، نحن تكلمنا عن هذه القضية قبل قليل، فيعني الذي دعت إليه الرسل هو توحيد الله تبارك وتعالى، وإلا فما معنى أن يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما معنى أن يأمرنا الله تبارك وتعالى بقتالهم بقوله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ لماذا؟ أليس هم يقولون إن الله ربنا؟ أليس كذلك؟ أليس يقولون إن الله هو الذي خلقنا، هو الذي رزقنا، هو الذي أوجدنا، ثم يدعونه لكشف الشدائد كما هو معروف وكما سيأتينا. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون والعياذ بالله. هذا الإقرار أولا ما نفعهم إطلاقا، لأن الذي يقر بالشيء ثم يناقضه لا ينفعه إقراره، لا ينفعه إقراره. الآن لو أن لك حق دين على زيد من الناس فقال لك أنا أعترف أن لك علي كذا لكن لن أعطيك إياه، هل هناك فائدة من هذا الاعتراف؟ ما ينفع إطلاقا، لا قيمة لهذا الاعتراف طالما أنك تعترف وتقول لن أعطيك حقك هكذا بالغلبة، لن أعطيك حقك ولله المثل الأعلى. كذلك هؤلاء اعترفوا بهذه الأمور كلها فلم يدخلوا ذلك في الإسلام، ذلك أنهم لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله كما سيأتي بيانه بعد قليل. يعني ولذلك المشركين عندهم فهم دقيق، هم يعرفون الفرق بين الرب وبين الإله، فاعترفوا بالله ربا ولم يعترفوا به ماذا؟ إلها، لأن الإله عندهم في مفهومهم نعم هو من زعموا أنه يشفع لهم عند الله، هذا هو الإله في مفهومهم، ولذلك أنكروا لما أمروا أن يقولوا لا إله إلا الله أنكروا. الله تبارك وتعالى أمرهم بكلمة التوحيد كما جاء على لسان الرسل عليهم الصلاة والسلام، كلهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، جميع الرسل جاءوا بهذا الكلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهذا الأمر أنكره المشركون. أجئتنا لتأتكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ويقول قوم فرعون أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. لماذا؟ مع أنهم يعترفون، يعني حتى فرعون وقومه يعترفون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ويقول تبارك وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وفرعون نفسه يؤمن في قرارة نفسه يقر، ولذلك لما حس بالغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل. إذن الإقرار من حيث نبدأ موجود والعياذ بالله، لكن منهم من ترك ذلك، منهم من أنكر الألوهية يعني ظلما وعلوا وعدوانا مع علمه بالحق، ومنهم من أنكر ذلك تعصبا لآبائه وأجداده. نعم، ولذلك روي عن أبي طالب الذي وقف في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، ذلك الموقف النبيل الذي لم يقف أحد من المشركين أبدا من أقاربه مع أنه على الشرك، مع أنه على الشرك، لكن مسكين أعماه التعصب ليقضي الله أمرا كان مسؤولا، وليعلم الماء الخلق أن الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هو يعترف ثم ينكر. ولقد علمت بأن دين محمد، يقول هذه الأبيات، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك منك. هكذا يقول أبو طالب معترفا بالحق مقرا به، لكنه يجحده، يجحده مع إقراره به، مع أنه بقرارة نفسه يعرفه. ولقد علمت، والعلم هنا يفيد اليقين، علمت علم يقين أن دين محمد هو الحق، لكن منعه من اتباعه نعم تعصبه لما وجد عليه أباه وأجداده. ولذلك لما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم مشفقا وعاطفا عليه أن يموت على هذا الحق، وهو أرأف الناس بالأمة فضلا عن من؟ عن عمه الذي هو صنو أبيه. جاءه مشفقا فقال له، وكان عنده بعض المشركين، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. انظر صاحب الأبيات التي قبل قليل رفض أن يقول لا إله إلا الله، لأنه يعرف أن كلمة لا إله إلا الله تبطل ما يعبده. قل لا إله يا عم، كلمة استعصار، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. المشركون الذين عنده ما قالوا لا تقل هذه الكلمة، لأنه ربما لو قال له ذلك ربما قالها عنادا لهم حتى ولو لم يؤمن، لأنه وقف في نصرة ابن أخيه تعصبا فقط لا دينا لا ديانة. فماذا حصل؟ جاءوه بكلمة شيطانية خبيثة، مثل طريقة إبليس التي ذكرناها لكم بالأمس عندما استدرج قوم نوح إلى عبادة الأصنام بطريق الغلو الصالحين، فجاءوه بهذا الطريق الخبيث. وماذا قالوا لما قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله؟ هم يعرفون معناها، هم شياطين. قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لا إله إلا الله كلمة حتى إبليس ما اهتدى إليها، ها؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد المشركون الكلمة أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهكذا في المرة الثالثة، حتى كان آخر كلمة قالها قبل موته هو على ملة عبد المطلب. نعوذ بالله من سوء الخاتمة، هذا سوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى أدبه مع ربه، قال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، ما لم أنه عنك. فنزلت الآية الكريمة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن الهداية بيد الله، قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من. ومات أبو طالب على الشرك، ومع هذا يخفف عنه حيث يوضع في ضحضاح من نار، في رواية أنه يلبس نعلين من نار يفوح منهما دماغه والعياذ بالله. يخفف عنه جزاء ما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويخلد في هذا العذاب الذي يعتبر أخذ عذاب أهل النار لما قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم من نصرة وحماية. إذن هذا هو المعنى الذي من أجله نفر المشركون من كلمة لا إله إلا الله، والذي أمرنا بقتال حتى يقولوها. أمرت أن أقاتل الناس حتى إيه؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عظموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هذا هو الذي من أجله قامت دعوة الرسل، ومن أجله فرض الجهاد، ومن أجله رفعت راية الجهاد، ومن أجله دعا النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة إلى أن لقي ربه بعد أن تحققت توحيد الناس على دين الله ودخل الناس في دين الله أفضل. نعم. قال رحمه الله: وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن معنى لا إله إلا الله يعني يتناقض مع عبادة المشركين، ولذلك ما أشار إليه الشيخ رحمه الله من قوله مثل ما يقول الناس أو ما يعتقدونه في من يسمى بالسيد، كثير من الناس ينسبون إلى أو يلبسون بعض الخلق ألقابا مثل السيد والقطب والغوث الأعظم وما إلى ذلك من الألقاب، ويا ليتهم اقتصروا على هذه الألقاب، بل رتبوا على هذه الألقاب عبادة لهم من دون الله. فبعضهم يخاف أن يناله السيد بسوء إن هو خالف أمره، وربما كان هذا المسمى بالسيد من أفجر خلق الله، لكن يضحكون على الناس ولا سيما مشايخ الطرق الصوفية، ويلبسون عليهم دينهم باسم السيادة وباسم الشرف وباسم الانتساب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حقا أن لأهل البيت حقا عظيمة، لكن من كان ملتزما منهم بشرع الله وحقه هو أن يحبه في الله وأن نهدي له الهدايا وأن نحبه من أجل قرابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن نعبده ونتعلق به أو نتمسح به أو يعني نتمسح بثيابه أو نأخذ قطعة من ملابسه والعياذ بالله، أو يتسل لنا في الماء ونحن نشرب. ها؟ يعني بلغني أن بعض الناس ممن يسمونه بالسيد يبصق لهم في الماء وهم يشربون، هذه بركة السيد، هذا سيء وليس بسيء، فهمتم؟ سيء بالهمزة وليس بسيء، لأنه من الطواغيت الذين دعوا الناس إلى عبادة من؟ أنفسهم. والسيد هو من ساد في الإسلام، لا تكون السيادة إلا بالدين، ولذلك نهينا أن نقول للكافر ماذا؟ للفاسق أو الكافر يا سيد. الآن إذا عاش المسلمين تقول للكفار يا سيد، السيد فلان والعياذ بالله. إذن نحن مأمورون أن لا، منهيون أن لا نقول، أن نقول الفاسق ما بالكم بالكافر يا سيد. الآن يأتي طاغوت من الطواغيت يلبس على الناس دينهم ويسمونهم سيدا، والله أعلم، نحن لا ننكر أنساب الناس، لكن السيادة إنما هي في الإسلام. لو كان قرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بدون الإسلام لكان أولى الناس بذلك من؟ أبو طالب الذي قدم ما قدم، ومع هذا ما نجا من عذاب الله، وعمه أبو لهب وغير هؤلاء، لكن مع هذا بين أنه لا يغني عنهم من الله شيئا. ولذلك انتبهوا يا إخواني، هؤلاء الطواغيت من أخطر الناس الذين يتمسحون. أنا وجدت في بعض البلاد الإسلامية التي زرتها أناسا يتجولون بين المسلمين ويقول لهم أنا سيد، أنا ولد الرسول صلى الله عليه وسلم، إن لم تعطيني من مالك سوف يسخط الله عليك. والله وجدنا هذا، ولا داعي أن أسمي البلدان، في عدد من البلدان التي زرناها من بلدان المسلمين يقول يا شيخ أنا ابن الرسول، شوف إذا لم تعطيني شيئا من مالك، إذا لم تعطيني كذا، أحيانا يحدد له مبلغ، سوف أدعو عليك وسوف يسخط الله عليك وسوف يحبط عملك، والعياذ بالله. هذا دجل، هذا تخريف، ولذلك ما بني الإسلام بشر من هؤلاء غلاة الصوفية وغلاة الرافضة الذين لبسوا على الناس دينهم وضيعوهم واستعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك ما نغتر حتى وإن رأينا عندهم بعض الحركات البهلوانية الشيطانية، لو رأيناهم يطيرون، لو رأيناهم يفعلون ما يفعلون، نعم هناك استدراج، هناك شياطين تخدمهم في هذا المجال. ولذلك يقول لما الإمام الشافعي رحمه الله لما سمع الليث بن سعد رحمه الله يقول: لو رأيت مبتدعا يمشي على الماء فلا تصدقه. فقال الشافعي رحمه الله: لقد خفت، بل لو رأيته يطير في الهواء فلا تصدقه، لا تعبى به ولا بحركاته. يأتيك يقول لك: أنا سيد، لازم تعبدني، لازم تعطيني كذا، ويتمسحون به ويأخذون قطعة من لباسه، ويعني مثل ما سووا لما هلك الخميني، صاروا يأخذون يعني جعلوا ملابسه في ميداليات تباع على الناس ليتبركوا بها، نسأل الله العافية والسلامة. هذه عبادة، التعلق بهذه الأمور عبادة، من تعلق شيئا إيه وكل إليه، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نعترف بسيادة أحد إلا من ساد في الإسلام، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا علي، عثمان، سيدنا علي رضي الله عنه أجمعين، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كله، لأنه سيد ولد آدم ولا فخر. أما يأتيني في هذا الزمان عربيد يعني لا يعرف معروفا ولا يأتمر، لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر، ثم يقبع في, في, في مكان ولا يشهد جمعة ولا جماعة، يقول لك: أنا سيد، أنا السيد الآن، ويأتون ويتمسحون به ويتعلقون به. ولذلك الشيخ ضرب مثلا هنا، لأن السادة في كانوا هنا في الجزيرة كانوا مثل ما كانوا في البلاد الإسلامية الآن، مثل ما هو واقع الآن في البلاد الإسلامية الأخرى، ولكن بفضل الله عز وجل ثم بظهور دعوة الشيخ تطهرت هذه البلاد من هذه التعلقات. وإذا وجد شيء من هذا فإنه لا يوجد علنا في بعض المدن. فإذا لا، قضية التعلق بالسيادة والضحك على الناس بها و يعني أثروا الناس بها حتى يعني يستجلبوا عواطفهم وأموالهم ويستعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، هذا هو الطاغوت بعينه، وهو الذي دعا الناس إلى عبادة نفسه، الذي دعا الناس إلى عبادة نفسه. يقول ممن يقول سيئهم الذي يسمي نفسه بالسيد أحد السيئات الذين ينسبون أنفسهم إلى السادات، يقول: إنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن, لا يكون أن لو كان كيف يكون. وهذا طاغية هلك يقال له إبراهيم إلياس، أنا أسميه لأن له كتب وقد رد عليها وكتبه موجودة. وهذا الطاغية الذي هلك سنة 95,300,000 وكان عضوا في الرابطة في العالم الإسلامي قبل أن يكتشف، وقد استبعد والحمد لله بعد أن استجب أمره، هذا نصب نفسه هناك إله في مدينة كولخ بالسنغال ويزعم لنفسه السيادة. من أقواله الكفرية الشركية يقول: قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تشريف. لا إله إلا الله، من الذي يقول للشيء كن فيكون؟ الله وحده. فمن ادعى أنه يقول للشيء كن فيكون ما حكمه؟ مسلم أبدا. من ادعى هذه الدعوة فهو مشرك شركا أكبر، ولو صلى ولو صام ولو زكى ولو حج ولو فعل ما فعل. قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تشريف. لا إله إلا الله. فإذا هذه كلها، من يعتقد هذه الأمور هذه تناقض معنى لا إله إلا الله. ولذلك المشركون فهموها، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجيب، لأنهم معنا يعترفون بالله ربا لكن ما اعترفوا به إلها، لأنهم يعرفون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، يعني يعرفون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ولما كان هذا المعنى استنكفوا واستكبروا، لأن ذلك سيجعلهم يتبرؤون من الشرك وأهله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إن لقد كان لكم في أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن الأمر خطير جدا، لا بد من المفاضلة، لا بد من البراءة. لا يتم التوحيد للعبد إلا بشرطين: الولاء لله والبراءة من الشرك وأهله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح الله. إذن علينا أن نتبصر وأن نتنبه، هؤلاء الذين يخدعوننا لنقدم للقبور ولأصحاب القبور. يا إخواني أنا أكرر هذا الكلام، لماذا؟ لأن هذه الطامة الكبرى التي يعيشها المسلمون الآن، أليس كذلك؟ وهي التي فرقت صفوفهم وجعلتهم شيعا وأحزابا. فلننتبه، لأن معنى لا إله إلا الله كما قلت هو لا معبود بحق إلا الله. فإذا قال علم المشرك أنها تلزمه بالكفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. نعم. عندنا سؤال عن حكم الغناء، وقد ابتلي كثير من المسلمين بهذا الداء العضال الذي أفسد قلوب المسلمين وضيع أوقاتهم وهم مسؤولون عن هذه الأوقات. ولقد جاءتنا بشائر عن توبة الكثير منهم، فقد بلغني قريبا أن الأخ محمد عبده قد تاب وأناب، فنسأل الله أن يثبته ونسأل الله أن يهدي غيره، لأن هذا من الأمراض الاجتماعية الخطيرة. ماذا يستفيد أخي المسلم من كونك تترنم وتضيع أوقاتك في كلمات تفسد بها أمة وتكون مفتاحا للزنا ومفتاحا للخنا؟ ما هو موقفك بين يدي الله غدا إذا سئلت عن كل كلمة قلتها بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد أجمع أهل العلم على تحريم الغناء، ولا عبرة بمن شذ سواء كان بمعازف أو بدون معازف. الغناء الذي يطرب، الذي يهيج النفوس، والذي يهيج الناس، والذي يفسد القلوب، والذي هو مزمار الشيطان. وأجمع أنه يدل لذلك قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. نعم، لأن المغني هو يضل عن سبيل الله. تجد الإنسان الآن المكتوم بالغناء، يعني الآن ربما حان وقت الصلاة ويمكن أنه يصلي لكنه يترك صلاة الجماعة من أجل أن لا تفوته هذه الأغنية. من الذي فتنه؟ هذا المغني، هذا المغني هو الذي فتنه. فالعودة، العودة إلى الله. إخواني وفقكم الله، علينا أن نعود إلى الله كما عاد كثير ممن كانوا مبتلين بهذا الفسق، ممن كانوا مبتلين بهذا العصيان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكون أن ناس من أمتي في آخر الزمان يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الحر الزنا، والحرير معروف، والخمر معروفة، والمعازف الغنى وآلات الطرب وما يتعلق بذلك، وما يتبعه في شتى أنواع المعازف المعروفة. فعلينا أن نرجع إلى الله وأن نعلم أننا سنقف بين يدي الله إخواني، وسنسأل عن كل كلمة قلناها والله في المجتمع. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أبلاه. تذكر أيها المغني أنك ستسأل عن شبابك، ستسأل عن عمرك. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أثناه، وعن ماله من أين اكتسبه من كلمة يا حبيبي يا حبيبتي. والله سيصلي بحره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اكتسبه من مد حنجرته، إنه مال حرام يأكله، وكل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به. فالعودة إلى الله. إخواني، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات مثل الغنى فليعد إلى الله تبارك وتعالى، ليعد إلى الله، ليعد إلى الله ولا ييأس. قل أنا ارتكبت ذنوب كثيرة إذا ماذا أفعل؟ لا، تذكر قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله يغفر ذنوب الكافرين فضلا عن المسلمين المبتلين ببعض المعاصي. فعودوا إلى الله إخواني، عودوا إلى الله، عودوا إلى خالقكم. وعن علمه من أين اكتسبه، وعن ماله من أين اكتسبه، وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. والله ستسأل عن هذه الأوقات فيما أضعتها في كل دقيقة وثانية. اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك. من هل عندنا علم من الكتاب أننا نعيش حتى نبلغ؟ هل هنا لماذا؟ للعهد. فالطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما زيد وعمر فهؤلاء ننظر إليهم من خلال سيرهم على هذه الطريقة، طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا عليها أحببناهم في الله، ولا نرفعهم فوق إيه؟ فوق منزلتهم. وإن كانوا ليسوا عليها كمن يدعي أن الشيخ تسقط عنه التكاليف، أو أن الشيخ يخلق الأجنة في بطون الأمهات، أو أن الشيخ يكلمهم في اليقظة والمنام، أو أن الشيخ، لا، قلنا لهم هذا طاغوت وليس بشيخ، وعليك أن تبتعد عنه وأن تتبع الطريقة التي تركك وتركنا عليها رسولنا عليه الصلاة والسلام. أما الآية: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أيضا واضحة، الحق فيها واضح. من هم؟ فسرهم الله، الله ما ترك تفسير ذلك لنا. من هم؟ الذين آمنوا إيه؟ وكانوا يتقون. هذا هو الجواب. إذن كل من اتقى وآمن فهو ولي من أولياء الله. وليست الولاية وقفا على زيد أو عمرو كما يعتقده بعض غلاة الصوفية. الولاية ليست وقفا، إنما أنت إن شاء الله ولي من أولياء الله، ونرجو أن نكون أنا وأنت وجميع المسلمين أولياء من أولياء الله. ولا شك أن الولاية والإيمان تتفاوت درجاتها، فهناك المؤمن الخالص، وهناك المؤمن المتوسط، وهناك المؤمن العاصي، كما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم إيه؟ ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. المؤمنون درجة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر لم يغلبهم بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في إيه؟ في قلبه. يعني قوة الإيمان، قوة العقيدة الصحيحة، هذه يتفاوت فيها الناس. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بماذا؟ بالمعصية. فلذلك كل من آمن بالله فهو ولي من أولياء الله، لكن تختلف ولايته بحسب استقامته على طاعة الله. فهنالك الولي الخالص كالأنبياء، وهنالك الولي المتوسط المقتصد، وهنالك الولي الذي هو ظالم لنفسه. أما أن الولاية فقط هم زيد وعمر وأشخاص جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلق بهم وكأنهم أفضل حتى من الصحابة أو أفضل حتى من الرسل، فهذا باطل، لأنه مركب على مبني على باطل، وما بني على باطل فهو إيه؟ فهو باطل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على طاعته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.